قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور. فقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء، لا من درهم ولا زيت ولا شمع ولا حيوان ولا غير ذلك، بل ذلك كله نذر معصية. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واختلف العلماء هل على الناذر كفارة يمين على قولين، ولهذا لم يقل أحد من أئمتنا المسلمين إن الصلاة عند القبور في مشاهد القبور مستحبة أو فيها فضيلة، ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء، بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور، قبور الأنبياء والصالحين، سواء سميت مشاهد أو لم تسم. وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ولم يقل المشاهد. وقال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقل المشاهد. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. يقول من رحمه الله: ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور. هذا السؤال الثاني من الأسئلة السبعة التي وجهت المؤلف في من ننذر المساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك، ويقول: إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا علي كذا وكذا وأمثال ذلك. هذا شرك أكبر، النذر لأصحاب القبور هذا من الشرك، من ينذر المساجد أو الزوايا أو المشايخ من الدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت، هذا شرك، لأن هذا النذر عبادة، والعبادة إذا صرفها الإنسان لغيره وقع في الشرك. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء المساجد على القبور. بناء المساجد على القبور هذه من وسائل الشرك ومن البدع، لأن بناء المساجد على القبور وكذلك أيضا تجسيسها ووضع الورود والرياحين عليها وتطيبها كل هذا من وسائل الشرك، وضع الأنوار والكهرباء عليها كل هذا من وسائل الشرك، وسيلة لتعظيم القبور، ثم يتدرج الشيطان بأولئك حتى يعبدوا المقبور من دون الله. ولهذا يقول مؤلف: ولهذا قال العلماء علماؤهم: لا يجوز بناء المساجد على القبور لأنه وسيلة للشرك. وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر، لأن هذا شرك، ينذر يقول لصاحب الميت: إن شفى الله مع مريضي مثلا فللرسول علي أذبح له خروف على روحه، أو تصدق بدراهم أو دنانير، أو يقول: إن شفى الله مريضي فللسيد البدوي خروف أذبحه، أو تصدق بدراهم على روحه، هذا شرك، النذر عبادة. ولهذا قال: وقالوا إنه لا يجوز أن ينذر للقبر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء، لا من درهم ولا زيت ولا شمع ولا حيوان ولا غير ذلك، بل ذلك كله نذر معصية. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا نذر معصية وشرك أيضا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور. وإذا نذر الإنسان نذر معصية قلنا لا يجوز، لا يجوز الوفاء به، لكن هل يلزمه الكفارة؟ على قولين لأهل العلم. من العلماء قال: يلزمه كفارة، واستدلوا بحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وكفارته كفارة يمين. وقال آخرون ليس عليه كفارة لأن الحديث فيه ضعف. اختلف العلماء في من نذر معصية هل يكفر أو لا يكفر، مع اتفاق العلماء لا يفي بالنذر، المعصية لا يفي به. إذا مثلا مثال ذلك أن يقول إن شفى الله مريضي لأشربن الخمر أو لأشربن الدخان، هذا حرام عليه، أو لأتعاملن بالربا، هذا حرام عليه، لا يجوز الوفاء بالمعصية، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء. لكن متفق على أنه لا يجوز الوفاء، لكن هل يلزم كفارة يمين؟ قال بذلك بعض العلماء أخذ بالحديث، وقيل لا يلزم كفارة يمين لأن الحديث ضعيف. ولهذا قال اختلف العلماء هل على النذر كفارة يمين على قولين. ولهذا لم يقل أحد من أئمتنا إن الصلاة عند القبور في مشاهد القبور مستحبة أو فيها فضيلة، ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء، بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل، والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور، قبور الأنبياء والصالحين سواء سميت مشاهد أو تسمى. لم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عند في المقبرة أفضل من الصلاة في المسجد أبدا، ولا أن الدعاء وقراءة القرآن في القبر أفضل منها، فالمتفقون اتفق العلماء على أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة عند القبر، والصلاة وقراءة القرآن في المسجد أفضل من قراءتها القرآن عند القبر ثم سمت مشاهد أو مشاهد، بل إن الصلاة عند القبر والدعاء من وسائل الشرك ومن البدع. قال والمساجد هي التي تشرع فيها الدعاء والصلاة، أما القبور ما يشرع عندها الدعاء، يزور الميت وتسلم وتدعو وتنصرف. قال وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء، شرع الله في المساجد دون المشاهد دون القبور أشياء. فقال ومن أظلم، فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ولم يقل المشاهد. إذن المساجد يذكر فيها اسم الله، مأمور بأن يأتي يذكر اسم الله فيها، يقرأ القرآن يصلي عندها، والمشاهد ممنوع. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقل مشاهد. قال تعالى قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إذا مأمور بإقامة الوجه عند المسجد. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الشاهد قال إنما يعمر مساجد الله، يعني العبارة المعنوية، العبارة حسية كبناء المساجد وتطيبها، وعمارة معنوية وهي عمارة بالطاعة بالصلاة والدعاء والذكر وتعلم العلم وتعليمه. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نهي عن الدعاء، لأن من دعا غيره فقد أشرك، واحد نكرة في سياق النهي فتعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه ب25 ضعفا، هذا رواه الشيخان بنحوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فدل على أن المساجد يشرع فيها أمور لا تشرع في المشاهد عند المشاهد وعند القبور. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما القبور فقد ورد نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذها مساجد، ولعن الله من يفعل ذلك، وذكره غير واحد من الصحابة والتابعين، كما ذكره البخاري في صحيحه والطبري وغيره في تفاسيرهم، وذكره بثيمة وغيره في قصص الأنبياء في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قالوا هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصناما، وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين من الصحابة وأهل البيت وغيرهم فإنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل ويستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة البيت، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة. وذكر مالك أنه لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخص فيه أحمد وغيره لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله. وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه، وذلك أنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين. وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه، وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره، فإذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والصالحون أحياء لا يتركون أحدا يشرك بهم بحضورهم، بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونه عليه. ولهذا قال المسيح عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أحكام الإتيان إلى القبور والتمسح بها واتخاذها مساجد، وأفاض في هذا فقال: وأما القبور فقد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد، ولعن الله من يفعل ذلك، كما في الحديث السابق: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم وصالحهم، وفي الحديث: وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. سقطت كلمة وصالحهم وهي موجودة في مسلم، سقط المؤلف: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، وهذه مهمة كلفظ الصالحين، فيها الدلالة على تحريم اتخاذ قبر الأنبياء وقبر الصالحين مساجد، وأن الصالحين لا تتخذ قبورهم مساجد، كما ذكر البخاري في صحيحه والطبري وغيرهم يقول في تفاسيرهم. وذكر أيضا المؤلفون في قصص الأنبياء وأخبارهم، ذكروا في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ويسرى، قالوا هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم العمد فأخذوا تماثيل فاتخذوا تماثيلهم أصناما. جاء في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن، عن ابن عباس قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودنا ولا سواع، قال: كان هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا حزنوا عليهم ثم اتخذوا صورهم ثم عبدوهم من دون الله. قال ابن عباس: قال الله: عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأبد فعبدوهم. إذن العكوف عند القبور واتخاذ المساجد من وسائل الشرك، يتوصل بها إلى الشرك، لأن في الأول يقول له الشيطان: ادعو الله عند القبر، صلي عند القبر، اقرأ القرآن عند القبر، هذا موطن الإجابة، ثم يتدرج به الحال حتى يدعوه إلى أن يعبد صاحب القبر ويذبح له ويذر له. ولهذا جاء في هذه القصة: وقالوا تذرون آلهتكم، في تفسير هذه الآية قالوا: هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح. ود اسم رجل صالح، سواع اسم رجل آخر، يغوث اسم رجل آخر، يعوق اسم رجل آخر، نسر اسم رجل، هذه أسماء رجال الصالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبولهم ثم بعد ذلك طلع عليهم الأمد فاتخذوا تماثيله أصناما. قال المؤلف رحمه الله: وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وأصل عبادة الأوثان. العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها هذه وسيلة توصل إلى الشرك. أصل الشرك إنما حدث من هذا، من العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها، هذا هو أصل الشرك وعبادة الأوثان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين من الصحابة وأهل البيت وغيرهم فإنه لا يتمسح به ولا يقبله. إذا من زار قبر النبي أو قبر الصحابة هل يتمسح به أو يقبله؟ لا، القبر لا يتمسح به ولا يقبل، وإنما تقف وتسلم عليه وتدعو الله له. أما تتمسح بترابه أو بقبره أو تدعو الله عنده فهذا من البدع. قال المؤلف رحمه الله: بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. ما في شيء يشرع تقبيله تقبله إلا من الجمادات إلا الحجر الأسود. يشرع لمن طاف بالبيت أن يقبل الحجر إن استطاع، فإن لم يستطع مسحه بيده وقبله، فإن لم يستطع أشار إليه بيده وكبر. ما في شيء في الدنيا يقبل من الجمادات إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أجره الشيخان البخاري ومسلم. عمر رضي الله عنه لما حج أظهر هذا للناس وقال: والله الحجر قبله، وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول يبين عمر للناس صلى الله عليه وسلم في وقت المسلم أن تقبيله الحجر لا لأنه يضر ينفع، بل للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قبله نقبله، وليس معنى ذلك أنه ينفع ويضر، لا، الذي ينفع ويضر هو الله، لكن المقصود التأسي. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال المؤلف: ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل ويستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا سقطة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. يقول لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل ويستلم ركني البيت الذي يليان الحجر. البيت فيه أربعة أركان: البيت على الكعبة، الركن اليماني، الركن الأسود، ثم يليه الركن الشامي، ثم الركن العراقي. فنحن حين نطوف نستلم ركنين ولا نستلم ركنين، لماذا؟ الركن الأول الحجر اليماني يستلم ولا يقبل، والركن الأسود يستلم ويقبل، والركن الشامي والعراقي لا يستلم ولا يقبل، لماذا؟ نعم، وعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما سببه؟ سببه أنهما ليس على قواعد إبراهيم، الركن اليماني والأسود على قواعد إبراهيم، أما الشامي والعراقي فليس على قواعد إبراهيم، لأن قريشا أخرجت جزءا من الكعبة وهو الحجر ولم تدخل في الكعبة. لماذا أخرجته؟ لما تصدعت الكعبة في زمن قريش والنبي صلى الله عليه وسلم عمره في ذلك 35 عاما، رأوا أن يبنوا البيت، فصدعت الكعبة، صار فيها تشققات يخشى من السقوط، فعزموا على أن يبنوها، على أن يبنوها وجددوها. فقال بعضهم البعض وهم مشركون: لا نبنيها إلا بمال الحلال، اجمعوا لنا مال الحلال، وخصص مال حلال للكعبة حتى تبنى. فجمعوا مال الحلال لكن ما وجدوا ما يكفيهم لبنائها. الحرام طبق الأرض، كل الأموال التي عندهم من ربا أو رشوة أو زنا أو سرقة، ما وجدوا إلا ما وجدوا مال يكفي لبناء الكعبة. فقالوا: إذا ما نستطيع إذا نبني جزء منها ونخرج جزء منها. فبنوا جزء منها وأخرجوا الحجر 6 أذرع ونصف الحجر، يسمي بعض الناس حجر إسماعيل، هذا خارج. فلهذا ليست على قواعد إبراهيم، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إيش الركن الأسود، لم يكن الركن الشامي والعراقي، وإنما يستلم الركن اليماني والركن الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياة لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. ففعل ابن الزبير في خلافته قبل خلافة الزبير كان طاف معاوية، لما كان خليفة طاف معاوية بن أبي سفيان بالكعبة وجعل يستلم الأركان الأربعة كلها، يستلم الركن اليماني والحجر الأسود والشامي والعراقي كما ثبت الحديث. فأنكر عليه ابن عباس، فقال ابن عباس: لماذا يا أمير المؤمنين تستلم الأركان الأربعة؟ لا تستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فقال معاوية لابن عباس: أفي البيت شيء مهجور؟ نهجر بعض البيت، البيت ما في شيء مهجور، كل أركان السلبة. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم إلى الركنين اليمانيين، فقال صدقت ورجع إلى قوله. ولما تولى الخلافة عبد الله بن الزبير أراد أن يطبق الحديث، فهدم الكعبة وأدخل الحجر، أدخل الحجر في الكعبة وفتح له بابا غربيا وبابا شرقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا قوك حديث عهد من الكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابا شرقيا غربيا يخرج منه الناس وبابا شرقيا، فطبق الحديث فهدم الكعبة وقال الآن زال ما يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس ليسوا حدث عهد بالشرك، فهدم الكعبة هو الخليفة وأدخل الحجر وصار السلم والأركان الأربعة كلها. ولكنها لم تطل مدته، نازعه عبد الملك بن مروان وأخذ العراق، ثم جعل يتوسع حتى وصل إلى المدينة وعهد إلى أميره في المدينة أن يغزو عبد الله بن الزبير، وجعل يوجه الجيوش إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير، ينازعه في الملك حتى انتصر عليه، ووكل هذا إلى ليس المدينة، وإنما هو وكل الحجاج بن يوسف أمير العراق، وكل إليه المهمة، فجعل يجهز الجيوش إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير، فانتصر الحجاج على عبد الله بن الزبير ووجه المنجليق إلى الكعبة وضرب وهدمها وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه على خشبة، وهدم الكعبة الحجاج مرة ثانية وأخرج الحجر وبناها على ما كرت عليه في الجاهلية. ولما حج عبد الملك بن مروان، وهذا ثابت في صحيح مسلم، جعل يقول إن عبد الله بن الزبير معنا، يكذب على رسول الله ويقول إن كذا وكذا، فسمع بعض السلف قال: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإني سمعت كذا وكذا يقول. فسكت عبد الملك بن مروان وقال: ليتنا تركناه وما أراد، يعني عبد الله بن الزبير، والله تعالى يجمع بينهما ويقضي بينهما بحكمه العدل يوم القيامة. فبقيت الكعبة على بناء الجاهلية، أخرج جزء منها وهو الحجر. ولما كان في خلافة أبي جعفر المنصور استشار الإمام مالك في أن يهدم الكعبة ويدخل الحجر كما فعل عبد الله بن الزبير، هل يفعل أو لا يفعل، استشارة من الخليفة الأيمن الإمام مالك، فأشار إلى الإمام مالك بأن يدعها على حالها، قال: أرى أن تتركها وتترك أحجارا أسلم الناس عليها. فقال: لماذا؟ قال: أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، كل ملك هذا يهدم وهذا يبني، كل واحد يريد أن يخلد اسمه، أريد تسد الباب، سد الباب حتى لا تكون الكعبة ملعبة للملوك. فكان رأي الإمام رأيا سديدا موفقا، فبقيت على ما كانت عليه الآن، على ما كانت عليه في الجاهلية، والحجر خارج الكعبة. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل ويستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر وهما الشام والعراقي، ولا لماذا؟ لأنه ليس على قواعد إبراهيم، ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء الصالحين، كل هذا غير مشروع، ما يجوز، بل هو بدعة. يقبل يستلم الركن العراقي والشابي من الكعبة، أو يتمسح بجدران البيت في الكعبة، أو يتمسح بمقام إبراهيم. وأنتم ترون الآن بعض الناس، الآن مقام إبراهيم جعل في زجاج، يأتي بعض الحجاج الزوار وتمسحون به، إيش زجاج وضعه تو موضوع حديثا، إيش عند الزجاج من جهلهم يتمسحون به، ولا صخرة بيت المقدس أيضا ولا قبر أحد من الأنبياء، كل هذا غير مشروع. قال المؤلف: حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، كان في الأول، كان موجود وزيل له، بعض الناس قالوا لا يضع يده حتى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنازعوا، فكرهه مالك وغيره، قال: لأنه بدعة، لا تضع يدك على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر مالك أنه لما رأى عطاء فعل ذلك وضع يده عليه لم يأخذ عنه العلم، هجره. ورخص فيه أحمد وغيره وقالوا لا بأس بوضع يد، لأن ابن عمر كان يفعله. فإذا كان وضع اليد على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض العلماء كرهه وبعضهم لم يكره، فكيف بالتمسح والتقبيل؟ قال المؤلف رحمه الله: وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه. كل العلماء كرهوا أن يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذلك أنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حسب مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين، لأن هذا في سد الوسائل التي توصل الشرك. فلا تتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبله، وهذا من تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبته وفي مغيبه. هناك فرق بين أن تسأل ميت أو غائب أو تسأل حي حاضر. الحي الحاضر ما في معنى، والغائب والميت لا يسأل. نعم، وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح.